القرآن والحديث الأئمة والكذب مع الدكتور مع الجهود الذين يأتي الناس وحسين يديه ولا من خلفه تبدير من حكيم حكيم مع أحلى الكلام أنا وهو يفتح الكتاب ولكن أكون قريب والآذان مع القرآن الكريم مع قسم الكتاب من القرن الخطيب القاهرة من قرن التحدي للدعية التلفزيون العربي تعبير الإقبال الشيخ محمود الشحات محمد حضرة مدى له بالتوفيق ومدى لكم حسن الاستماع فليس فترة قبل مشكورا يحييها الذي الأكبر ما نجش محفوظ ما جيش الله تعالى Thank you. لك يا رب. وإليه ترجعون. الله يفتح عليه الله يفتح إنما انت ملك النغم بلا حال مالكش حال انت ايوه يا عم الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان نعم نعم نعم ألا تطغوا في الميزان الله الله الله الله الله بتوعيتكم دي يا عم الشيخ محمود بس رب شغلين مش معناها والله السلام عليكم يا مولانا ما تتبقى عليك يا التفكيان ايوه يا عم الحاج ما رجع الله الله يا جميل يا عم الشيخ محمود تمام يا عم الله هو أكبر يا مسيح محمود ما تخبي عليه حاجة ولا تدخل عليه رحمة الله محمود السلام لا تدخل على السليم سليم سليم سليم بيّن أمّا أرضكم لا بسمله حلوه كده والناس اسمع الكلام والقتل اذا سلا الله يكرمك يا مولانا الله ينور عليك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الله يصلح حالك يا مولانا. وخطفنا زي اول بقى وخطفنا زي اول مرة الاصل اصل يا عم الشيخ محمود الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله Thank you. الرحيم هو يشرح الصحة بلاشات أي محبوب الخلية إذن الرياح الكريم عائلة يوسف يشكرون كل من يوسفهم في هذا العذاب وشكر الله لتحيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.